لو حد عنده طفل صغير سنه, صاحب السؤال بيقول سنة أو سنة ونص, عايز أعرف هعلمه إزاي؟ طبعا في محاضرة كاملة بنتكلم عن علاقة اللغة وتعليمها للأطفال, ومسار يحتوي على إيه الكتب, إيه المهارات اللي يوجدها الأب والأم, إيه المواد اللي ممكن يسمعها, إيه السلم اللي ممكن يتعرض ليه كمواد سمعية أو مقروءة ممكن يقرأ عليه الأب أو الأم طبعا, فهو وهو في سن ما زال لسه طبعا لم يتقن القراءة والكتابة.